حصريا على موقع متشكر يا بتاع مصالحنا واخصمكم مش صالحكم. هلا من صغر وكسر قلبي بحرق في اليوم يجي كم سنتي. واو حمودي ريمي كل اصحابي اصحاب مصالح وانا مش محتاج جدعنا منه برخص صار انا وابع يلا خلاص شطب دي الحب انا وردكو رجولة بزيادة لقيت الناس فيكم معانا يلا سلام مش طلب انا دالة غلطي اللي انا شلتكو في الان شفت انا دول بيقولوا على طول وما شفتش فوق اي اصول ناس كتيرة ومش معقول ازاي قسى مرغف مع بعض رسمنا على بعض دور الحب لاجل القعدة داير فاشور اول ما بيخلص الدار باي باي بقى كله بيقلب افهم بس القصة يا صاحبي اللي معاك اتكلم عني جالي وجاب سيرتك ولكني ما قابلت سيرتك بالغلط واللي انا عمر انا ما توقعت انك تقبلها وصدقت عيب او درغي في معاك خرفت او بتستعبط متشكر يا بتاع مصالح كنا واخصمكو مش صالح انا كشفت خلاص حقيقتكو انتو معايا علشان مبسوط عيني كانت برواز لصورتكو انتو مصمم اجي اغل منكو كده عم بس لقيت عمايل فيها خيانة وفيها جبروت انا من زغل وكسر قلبي بحرق في اليوم يجي كم صار وبفضل فاكر اللي حصل رغم اللي انا بشرب عشان انسى مش مستوعب اللي حصل متغفل من اللي بقول مني مبقاش في شيء بيطمن انا بالناس بنت بنسى المصلحة لمتهم جنبي فلوس اللي جابتهم عندي الشدة خلتني لوحدي متشكر بزيادة للشدة شافت لنا اصحاب ازاي فل اصحابي اصحاب من السالكة يعني من كشفهم مش شايف محتاج افق او متربان.